مرة في الأصل ومرة في التبرع، وكذلك التشهد إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول بنفسه بلسانه ينطق به أشهد أن لا إله إلا الله، وعلى هذا يكون الأذان كله مكرر مرة بالأصالة ومرة بالتبعية. ولكن هذا القول ضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقول، فجعل السامع شيئا والمؤذن شيئا آخر. أما الذكر فلما كان المؤذن لا يقوله في حال الأذان فليقوله بعد الأذان كما يقوله الآخر. فالصواب أن الدعاء بعد الأذان يشمل المؤذن والسامع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا صلى الله عليه وسلم، شاب خرج من بلدته مسافر وحان وقت الصلاة، فهل يقدر تلك الصلاة أم لا؟ ثم أقامت في البر لمدة 3 أيام أو 5 أيام، فهل يقصر الصلاة ويجمعها؟ هل يسن له ذلك؟ أما المسألة الأولى فإنه يصلي ركعتين، لأن العبرة في فعل الصلاة لا بوقتها. ولهذا لو قدم الإنسان إلى بلده بعد دخول الوقت صلى 4، ولا يقول إنه دخل عليه الوقت وأنا مسافر فأصلي ركعتين. العبرة في بعد الصلاة، كما أنه لو أذن وهو في بلده ثم سافر بعد الأذان فإنه يصلي ركعتين اعتبارا بفعل الصلاة. وأما وقت إقامته 2 أو 3 فالقصر سنة، يعني سنة يقصر رباعية إلى ركعتين. وأما الجمع فالأفضل أن لا يجمع، لأنه ليس بحاجة للجمع، والجمع إنما يشرع عند الحاجة إليه. أما إذا لم يحتج إليه فإن الأفضل أن لا يجمع. لكن هل هناك شيء من المشقة؟ يقال لهؤلاء الذين أثروا جمع الأفضل أن لا يجمع، فإن أصروا فليجمع ولا بأس، يجمع الجميع لئلا يتفرقوا ولئلا تنقص الجماعة. أين سعيد؟ أو قراءة القرآن أو حضور مجلس الذكر. الذكر ولا العلم؟ أو مجلس العلم. لا، مجلس العلم أفضل. إنسان صبح قراءة أفضل من قراءة الضحى ومن قراءة القرآن. أما قراءة القرآن فلأنه يمكن يستدركها في وقت آخر من ساعة في ساعة من الليل أو نهار. وأما صلاة الضحى فإن طلب العلم أفضل من جميع النوافل. جميع النوافل خذها عندك، طلب العلم أفضل منها، يعني أفضل من ركعتي الضحى ومن التهجد ومن جميع النوافل. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يسهر في الليل لتحفظ الأحاديث ولا يتهجد، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أوتر قبل أن تنام، ولم يقل اترك التهجد ويترك العلم وتهجد. وهذه قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها. وعلى هذا فطالب العلم في مناقشته ومراجعته ومذاكرته وتحفظه أفضل من القائم الصائم. نعم. حتى لو قال مثلا أنا أحب أن أصوم 3 أيام كل شهر، لكن إذا صمت عوقني عن طلب العلم بالتعب والهلع، قلنا لا تصوم ما دام أنه يؤثر عليك في طلب العلم فطلب العلم أفضل. فضيلة الشيخ، إذا تعددت الجمعة في بلد واحد من غير حاجة فأين نصلي؟ إذا تعددت الجمعة في بلد واحد من غير حاجة فالواجب على المسؤولين أن يمنعوا الثانية، يعني التي حدثت أخيرا، لأنها طرأت على الأولى والأولى قد ثبتت وصحت. وإذا لم يمكن كما يوجد في بعض البلاد الأخرى، يعني إذا لم يمكن منع الجمعة فليصلي الإنسان في الجمعة التي تقام أولا، فإن لم يتيسر له لبعدها فلا بأس أن يصلي الجمعة في المسجد الآخر. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هذا أحد الشباب يسأل يقول أنه في سلك عسكري، في سكن سلك عسكري، يقول ويسكن معنا 20 من الشباب، والمسجد يبعد تقريبا مسافة 1 كيلو أو أكثر بقليل، يقول فلا يصلي إلا القليل في هذا المسجد، والبقية يصلون في أماكنهم في غرفهم، يقول فنصحناهم ووجهناهم فاحتجوا ببعد المسافة. فاقترح هذا الشخص أن يتخذ مصلى في هذا السكن الذي يبعد عن المسجد هذا البعد. فما رأينا أنه يرجع إلى المسؤول عن هذه الفرقة ويقرر ما يرى أنه أفضل، أو يوجه إلى دار الإفتاء سؤال في الموضوع أو إلي. المهم أن يقع السؤال من الرئيس على هذه الفرقة، لأن مثل هذه المسألة أنا أقولها عن نفسي وأنصح إخواني بها. إذا كانت هناك فرقة في عمل من العمل وجاء السؤال من واحد من هؤلاء العمال يعني الذين يعملون تحت فئات فلا تجب، لا تجب، لأنك سوف تحدث فتنة. فإن هذا العامل إذا أفتيته على ما يرى أنه حق قام يجادل، يجادل الجهة المسؤولة ويحصل فرقة واختلاف. لكن إذا جاء السؤال من له الأمر والنهي في هذه الفرقة والذي يستطيع أن يحكم فيهم بما يتبين لهم من الشرع، فحينئذ أجب، يجب عليك الجواب. وهذه مسألة انتبهوا لها، لأن جربنا يأتي واحد مثلا الجنوب يقول ما تقول في كذا وكذا، أنت تفتيه عن سلامة قلب لأن هذا حرام، وش يعمل؟ يذهب لأجل أن يرد مسؤوله في هذا، يقول أنت تقول افعل كذا وهذا فتوى فلان. يحصل هذا فتن أشد وأعظم، ولا يكاد أحد من المسؤولين يسلم من كراهة من تحت يده أو بعضهم إلا أن يشاء الله. فتجد إذا كره مسؤولة ذهب ينبش لعل عليه أخطاء في أمور شرعية حتى يسأل عنها، ثم يأتي بالجواب من العالم المعتبر عند الجميع فينابذه في ذلك. فالمهم أني أنا أنصحكم، أنصح طلبة أن ينتبهوا لمثل هذه الأمور. هذا الشخص سيرجع إلى الشخص هذا السائل سيرجع إلى الشؤون الدينية استشيرهم، لكن يريد المسألة الشرعية يعني. الحمد لله يرجع لهم يستشيره أو يبلغهم الموضوع. بارك الله. استوى سعيد أذن ما شاء الله. نسأل موسى أذن. طيب، على كل حال هذه الجلسة حقيقة أنها جلسة قصيرة لأنها يمكن نصف ساعة أو فريق قليلا، والسبب كما قلت بعد غيبة طويلة تكثر هذه الأشغال. ولولا أن الأخ موسى جزاه الله خير البارح يعني نبهنا كان بتناساه، لكن الحمد لله حصل فيه وحصل أسئلة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى اللقاء غدا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. إلا إذا رأيتم أن نؤجلها الأسبوع القادم، ربما يكون لي سفر إلى ما حول القصيم فهو أحسن أوسع، لأن هذا السفر لا بد يصلي هناك في مكان بيننا وبينه يكون 100 كيلو أو أكثر، وهذا لا بد أن أذهب قبل الظهر. توافقون على هذا؟ جزاكم الله خير، سهل الله لكم، سهل الله.